بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 44 بعد 400، وفي صفحة 60 بعد 900، ومع مطالع الصفحة يقول قال العلماء: الحديث إنما هو في دائرة المحي والإثبات. وكان الأصل عنوان دخلنا به إلى هذا الموضوع يتعلق بثبوت نفع الدعاء بناء على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والواقع الذي عاشه الصالحون عبر الأجيال. الدعاء ينفع، وهذا ما ثبت بكتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكيف وصلنا إلى قضية المحي والإثبات مع أن القضية إنما هي قضية الدعاء؟ قال: هناك ارتباط بين الدعاء والقضاء والقدر. ومن جسر العلاقة بين الدعاء والقضاء والقدر وجدنا أنفسنا في رحاب القضاء والقدر. قضية القضاء والقدر هنا إنما يمثلها ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، ويمثلها ما حاط الله عز وجل به علم من الأزل. فعندنا ما يتعلق بعلم الله عز وجل الذي لا يتغير ويتبدل، ما يتعلق فيما أمر الله عز وجل القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، هذا هو مجال المحو والإثبات. العلماء يتناولون تفسير المحو والإثبات كل بحسب دائرة فهمه، ولعل بعض هذه التفسيرات تشمل جميع ما قال العلماء من جزئيات. يعني يمكن أن نأتي إلى التفاصيل في المحو والإثبات، نجد أنفسنا أمام مثل يمحو الله عز وجل الذنوب بالتوبة. الذنوب هي من أقدار الله تبارك وتعالى، وهي من كسب العبد واكتسابه، ويصفر عليه ما كتبه من ذنوب. فإذا ما تاب العبد وأناب ورجع إلى الله عز وجل، هنا لابد من التبديل، يبدل الله عز وجل سيئات هؤلاء حسنات، فهنا يمحى الذنب ليثبت مكانه الثواب. إذا ما نظرنا إلى هذه الجزئية، هل ترى هذه الجزئية تكفي لتفسير قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أم هي جزئية مثال؟ وهذا ربما وجدناه في كثير من التفاسير أمام بعض الآيات القرآنية. مر معنا قول الله عز وجل يوم يعض الظالم على يديه. العلماء قالوا الظالم هنا عقبة بن أبي معيط، وليتني لم أتخذ فلانا خليلا، المقصود به أمية بن خلف أو أبي بن خلف سواء. ثم بعد أن يذكر ذلك يقولون إن الله عز وجل ما ذكر ولا واحد من هذين الاثنين باسمه، ما قال يوم يعض عقبة على يديه، ولم يقل ليتني لم أتخذ أمية أو أبي بن خلف. يعني لم يذكر الله عز وجل اسم العلم. لم يذكره؟ قال لأن السيرورة هذه أو الموقف هذا إنما يكون مثله مواقع متشابهة عبر الزمان والمكان. يعني في كل زمان هناك عقبة، في كل زمان هناك أبي، والحالات المتكررة تجرد من الزمان. وهذا من شأن النصوص الخالدة. النص الخالد لا يرتبط بحقبة زمنية محددة حتى إذا ما انتهت انتهى عطاء النص، وإنما هو عام شامل. وكتاب الله عز وجل بهذا الشأن فيه العجائب، حيث إنه حينما يرصد السلوكيات لا يرصدها من خلال الأشخاص نصا. وإن كنا ونحن في دائرة التفسير ربما جئنا إلى النص من مثل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فإذا بي أقول مصعب بن عمير رضي الله عنه. النص أوسع من مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن النصوص لا تقيد بالأشخاص، ومن هنا حينما نأتي إلى جزئية من جزئيات النحو والإثبات لا نعني بالتالي أن ما سوى هذه الجزئية لا يدخل في النحو والإثبات. ومن هنا نحن الآن في دائرة ما قال العلماء فيما يتعلق بيمحو الله، ما الذي يمحوه؟ ويثبت، ما الذي يثبته؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. ترى أيمكنني أن أطلق الآن فأقول يمحو كل ما يقبل المحو ويثبت كل ما يقبل الإثبات أو الثبوت؟ أيمكن أن أقول إن المحو هنا يتعلق بالزمان من حيث القرون؟ حينما تتوالى القرون يمكنني أن أقف أنا لأتبين أن القرن العشرين قد محاه الله عز وجل من الوجود بعدما كان وعاش وعاش فيه الناس من أجل أن يثبت الله عز وجل القرن اللاحق. وهكذا شؤون الله تبارك وتعالى في الكون كله. النهار الذي كنا فيه والذي مضى عنا كان ثابتا، فمحي النهار وإن كان هناك نهار آخر قد طلع في موقع آخر، محاه من هنا وأثبته هنا، محاه من هنا وأثبت الليل مكانه. يمحو الله ما يشاء فيه. يمكن أن نتغلغل، وهذا ما أدري إذا كان صحيحا وأرجو الله عز وجل أن يكون صحيحا بناء على الإطلاق في قضية نحو الإثبات، فيما يتعلق بما تبني به جسدك أو يبتنى به جسدك من الخلايا. الخلايا التي تنشأ هذه يثبتها الله عز وجل إلى أن تؤدي دورها كاملا، فإذا ما أدت دورها كاملا محاها الله تبارك وتعالى وأتى بخلايا جديدة. وهذا يمكن أن نفهمه من خلال ما قرر العلماء أن الإنسان يجدد كليا كل 10 سنوات. كليا أنت غير أنت بعد 10 سنوات، ما يسمى بالعقد، وفي العقد العاشر والعشرين، في العقد الرابع، في العقد الخامس، ولكن يبقى فيك خلايا الدماغ يعني أي الذاكرة، ذلك أنك ما تزال تذكر طفولتك، مما يدل على أن المحو والإثبات في قضية الخلايا والذاكرة والحاضرة هذه ثابتة. عموما كل ما يتعلق بالمحو والإثبات إنما يتعلق بالمخلوقات، أما ما يتعلق بما في علم الله عز وجل فهذا لا يتغير أبدا الآبدين ودهر الداهرين. ما يتعلق بالمخلوقات في دائرة المخلوقات في دائرة المصنوعات هذه يمكن أن يدخل فيها المحو والإثبات. يقول العلماء ينسخ الله تبارك وتعالى ما يشاء نسخ من الأحكام. إذا هنا المحو انطبع على الأحكام التي نسخها الله تبارك وتعالى، ومثال ذلك القبلة كان التوجه في الصلاة إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، ثم محي هذا، محي يعني نسخ ونسخ الإزالة. وإذا ما نسخ الله عز وجل حكما إما أن ينسخه إلى بدل، وإما أن ينسخه إلى غير بدل، وإما ألا ينسخه وإنما يبقيه على ما هو عليه ويستمر. هناك أحكام ما نسخت ما مسها النسخ، وكل من النسخ والبدائل التي تأتي بدل المنسوخ يعني الناسخ الذي ينسخ المنسوخ هذا كله وفق حكمة الله تبارك وتعالى. المهم ألا يتطرأ أو ألا يطرأ على الذهن ما يمكن أن يوهم بالبداء على الله. النسخ إعلان انتهاء كما كررنا مرة بعد أخرى. إذن هنا قضية النسخ، هل يدخل النسخ في معنى النحو؟ يمكن أن ندخل النسخ في معنى النحو. ما تقتضيه حكمة الله عز وجل من الأحكام إما أن يبقيها وإما أن ينسخها. إذا ما نسخها ما يقتضي النسخ أن يأتي بالبدل أو لا يأتي ببدل. ومن هنا قال بحسب الوقت يثبت بدله ما فيه الحكمة أو يبقيه على حاله من غير نسخ، وهذا المثبت. أو هذا معنى آخر، يثبت ما يشاء إثباته مطلقا. كل ما أراد الله عز وجل أن يكون ثابتا فهو ثابت. صحيح الليل والنهار من حيث هما يتلاحقان، لكن في الأصل لو أطولت أنت من الخارج لوجدت أن الليل لا يزول لا يمحى، وأن النهار لا يزول ولا يمحى، وإنما هما يتعاقبان، كل منهما له اختصاصه في هذه الأرض. وعلى هذا الليل والنهار متعاقبان. بالنسبة لنا في التغيير هناك تغيير، أما بالنسبة لحقيقة الزمان إنما هي حقيقة ولازمة لدوار الأرض حول نفسها. إذن يمكن أن نقول أن يثبت الله ما يشاء إثباتا مطلقا عن عكرمة. هذا معنى ثالث الآن، معنى ثالث في المحو والإثبات. وخلاصة الموضوع حتى ولو جئنا بألف جزئية، خلاصة الموضوع كل ما يقبل المحو يدخل في فعل يمحو الله، وكل ما يقبل الإثبات يدخل فيه ويثبت. والله عز وجل كما يشاء يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. ماذا قال عكرمة؟ وقول عكرمة هنا تفسير لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولعلي حينما أقف على هذا المعنى العجيب الرائع، أنا أنشط أو تنشط خلايا التوبة والإقبال على الله عز وجل في نفسي. فإذا أقبل على الله عز وجل بعدما سفرت بجوارحي بعض الذنوب، فإذا بي أفهم عن الله عز وجل أن هذه الذنوب يمكن أن تمحى. فإذا ما علمت أن الله عز وجل يمحوها، بماذا من محايه؟ قال المحايه أن أتوب إلى الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول عكرمة يمحو بالتوبة جميع الذنوب المكتوبة. هل الشرك يمحى؟ الشرك يمحى بماذا؟ بالتوحيد. يعني حينما أدخل لا إله إلا الله كل الماضي صار ذاكرة، صار تاريخا. أيحاسب المسلم حينما يدخل في الإسلام على ما فرط فيه لما كان في الجاهلية؟ الإسلام يجب يقطع ما قبله، يجب يمحو ما قبله. الإسلام يمحو الجاهلية حقيقة، وهذا داخل في المحو والإثبات. وأيضا دورة الحياة، دورة الحياة أو حركة الحياة، يمكن أن نشاهد ما دل عليه قول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. يجيل الله عز وجل لأمه من أمة أخرى، يذهب أمة ويأتي بأمة أخرى، يذهب حضارة ويأتي بحضارة أخرى، يذهب مدنية ويأتي مدنية أخرى. وهذا المعنى مهم جدا في من أراد التغيير، ذلك أن الثبات لا يتعلق إلا بالحقائق الكبرى في هذا الوجود، وإلا فأنت بيديك تصنع ما تريد. قد أعطاك الله عز وجل الطاقة على التغيير، وإلا الأنبياء السلام ما دورهم في الحياة؟ دورهم دور تغييري. فالتغيير لا بد فيه من نية خالصة صادقة من المغير، مع استيعاب ما المغير وإلى ما يريد أن يوصل الحال أو المجتمع أو الأخلاق أو الأوضاع. يمكن أن تسقط كما قلنا دول وتقوم دول أخرى، فيمحو الله ما يشاء ويثبت. هنا نحن في دائرة الذنوب. أتمحى الذنوب؟ نعم تمحى. لماذا؟ قال تمحى بالتوبة ويثبت الله عز وجل بدل ذلك حسنات. الذنوب يحل محلها حسنات. إذا أتقنت التوبة إلى الله تبارك وتعالى، الرجوع إلى الله عز وجل، ما فرط منك يبدئك الله عز وجل به. وقد جاءت الأحاديث في هذا، ذلك الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يقرره الله عز وجل بذنوبه، وكلما سئل عن ذنب صرف ذاب حياء من الله تبارك وتعالى. ألم تفعل؟ وهو كأنه به ينتظر متى ينتهي السؤال من أجل أن يصدر القرار، لأنه بعد الأسئلة في قرار براءة مثلا، أو خذوه فغلوه. فبعد أن ينتهي من الأسئلة يقال إن الله عز وجل قد غفرها لك وجعل مكانك كل سيئة حسنة. قال يا رب في ذنوب لسه ما ذكرتها. بالأول كان خايف هو يسأل عن كل الذنوب فيصبح، فلما علم أن كل ذنب من الذنوب يجعل الله عز وجل مكانه حسنة، قال له لا، في باقي الذنوب. قال طالب بالذنوب الآن، مع أنه كان يفر ويشر منها. أنا سأسأل نفسي كل المذنبين بهذه المثابة؟ وإن كان ما بحاجة والله لهذا السؤال، لا تغبش على النص، خلي النص على ما هو عليه، على روائه وعطائه ونورانيته. لكن لا مانع من أن نسأل. لماذا؟ قال لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن هناك من المذنبين من يدخلون النار. هذا اعتقاد من هناك ما ندري، لكن هناك من المذنبين من لا يغفر له ولا يشفع فيه وإنما يدخل، لكن المذنب إذا أدخله الله عز وجل النار مهما بقي فيها لابد أن يخرج منها. الموحد ولو دخل النار بغلبة ذنوبه بغلبة سيئاته فإنه لا يخلد في النار. من الذي يخلد في النار؟ قال أهلها. من أهلها؟ الكفار في النار، الكفار والمنافقون. فيمكن أن أطرح هذا السؤال بناء على هذه اللفتة، ترى كل المذنبين بهذه المثابة؟ أي نفسي أمامه، هناك مذنب يذنب وهو مضطرب في أثناء وقوعه بالذنب غير منشرح، كأنما غلبته نفسه وغلبته شهوته، بل ربما لملم نفسه بعد الذنب أو في أثناء الذنب، وربما أرعب. هناك مذنب أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا غير معافى، كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، حيث يجاهر الناصية هذا أسقط الحياء كله من أوله إلى آخره، لم يبق فيه ذرة حياء لأنه مجاهر. إذن من ألم بالذنب على استحياء هذا رجاء أن يكون أقرب إلى المعنى الذي ذكرناه. ماذا قال الله عز وجل في هذا الشأن؟ قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وترى مهما كانت الذنوب، لأن قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إنما جاء بعد والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعن علي رضي الله عنه هذا معنى آخر أيضا للمحو، وظننا أنه رؤى المحو من حيث رصد الجزئيات جزئيات المحو هذه تابعة لطلاقة الفكر لسعة الأفق. منا من لا يرى إلا في حدود معينة، منا من نظره ثاقب لعله يخترق القرون كلها. يقول سيدنا علي يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها، يعني يأخذ قرن ويأتي بقرن آخر، وحتى جزئيات القرن داخلة في الموضوع، لأن القرن عبارة عن ثواني. أنا ما قصدت القرن يساوي 10 ثواني، قصدت أن الثواني حينما تتجمع ويتجمع بعضها إلى بعض تشكل ساعات أو دقائق، والدقائق تشكل ساعات والساعات إلى آخره، يعني هذه لون تفتيش فقط. وإلى في الأصل القرن، أطل أنت على القرن 19 القرن 20 كله بكل ما فيه 100 سنة، وبعد طويت 100 ولا ما طويت طويت 100 سنة كما قال تعالى استشهد أو فهم. وهذا يدل على أنهم حينما يقرؤون القرآن قراءتهم القرآن قراءة متضلعة، يتضلعون بما في كتاب الله عز وجل من عطاء، تضلع بالماء إذا شربه بشغف، حتى تضلع بالطعام يعني ملأ ضلعه وهذا لا نرغبه فيه، لكن تضلع بالفهم هذا رائع. يقول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، أهلكنا بمعنى محونا. وقال سبحانه وتعالى قوله ألم يروا كم أهلكنا محو، قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، محو وإثبات. عن ابن عباس هذا معنى آخر أيضا يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا بسيئة. يفهم من هذا أن الحفظة الذين وكل الله عز وجل إليهم أمر المتابعة متابعة دقيقة، وهم أشراف، هم أفاضل، هم من العفة المكان، فمن استحضر قضية الكرام الكاتبين يكون على حياء باستمرار. قال لا يفارقونك إلا في مواطن فقط، لو فرضنا أنه كان مع أهله يستحيون، لو فرضنا أنه دخل إلى الخلاء كان عاريا يستحيون، يكون بعيدين في المواطن. وحتى هذه المواطن التي يبتعدون بها عن الإنسان يعرفون ما جرى من باب العلامة، من جملة ما ذكره العلماء قال يعرفون ما الذي جرى في الداخل لكنهم يستحيون. إذا كانوا يستحيون منك أفلا تستحي منهم؟ وهذا لون من ألوان المراقبة قد أحيتها شريعة الله عز وجل في أنفسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم تدرج في قضية المراقبة، وخذت المراقبة مقام من المقامات التي سعى إليه العارفون بالله تبارك وتعالى جودهم، هم عاشوا من أجل أن يحققوها، أن تراقب الله عز وجل. قضية المراقبة وقضية المشاهدة، المشاهدة أعلى. والرسول صلى الله عليه وسلم دل على المقامين بقوله أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى، مراقبة فإنه يرى. الرسول صلى الله عليه وسلم أحد بهذه الأمة أن يراقب كل نفسه كأنما يمشي مع رجل صالح كبير من عشيرته، رجل محترم. وإذا كنت أنت مع المحترم ظن أنه نظرك لا يعبث ونظرك لا ينطلق ولا يقود، لأنه معك رجل محترم. إيه بعد ما تفافك تتنهد أنت، تتنفس الصعداء، وإن كان التعبير هنا ليس بصحيح سأقول لماذا. قال عندها بقول أنه كان رابوس، لأنه معي أنا كتل أنفاسي، ما أستطيع لا أصلي ولا أسلم ولا كذا. حتى إذا بده يقول نكتة يحاسب نفسه عليها، يا ترى هل هي جارحة أو غير جارحة، هل مناسبة أو غير مناسبة، لأنه في وقار معه، الوقار والاحترام. حينما يقولون الله تنفس الصعداء يقصدون به، أغلب الناس يقصدون بتنفس الصعداء بمعنى استراح، أما هي في الحقيقة تنفس الصعداء يعني شق عليه الأمر شقا حتى كتم أنفاسه. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى سأرهقه صعودا؟ أنت وأنت تطلع الجبل يمكن أن تكون في السفح ولا تشعر بكثير من التعب، لكن لما توصل في الوسط أو حينما قبل أن تصل القمة، هل تنفس الصعداء، تنفس ذلك الذي يصعد مرتقى، والصعود صعب حتى على الأمم. الارتقاء من أصعب ما يكون، والانحدار من أسرع وأيسر ما يكون على النفس الإنسانية. إذن هنا لمح من ديوان الحضارة ما ليس بحسنته ولا بسيئة. ما مهمته من يكتبه؟ ما الذي يكتبونه؟ قال هم لا يفسرون في كتاب لا يقولون هذا الذنب وهذا الكبير وهذا الصغيرة، يكتبون ما يصدر عنها، أما التحليل أما التوصيف فلغيرهم. هم يكتبون فعله فعله فعله، قال ما يلفظ من قول إلى يديه رقيب عتيد. رقيب عتيد صفتان لموصوف واحد، لديه رقيب عتيد، رقيب مراقب وعتيد حاضر، رقيب عتيد صفتان لموصوف واحد، وليس رقيب وعتيد، رقيب واحد وعتيد واحد، لا، الرقيب نفسه عتيد، والعتيد إنما نفسه إنما هو رقيب. كلبت كذبنا بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك يلفظ، وهذا يدل على أهمية أو خطورة الكلام. اللسان وحده كأنما هو أمر بارز فيما يتناوله الملائكة مما يكتب على هذا الإنسان. قلنا ماذا يكتبون؟ يكتبون كل ما يصدر عنك. ولذلك التصفية تأتي به، يمحو الله عز وجل من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا بسيئة، يعني المباحات، المباحات لا تحسب عليها أنفسك. هناك شريحة، هناك مساحة في حياتنا، هذه المساحة عنوانها المباحة. المباح لا تحسب عليه، ليس لك ولا عليك. ولذلك العلماء النابهون الأيقاظ أصحاب القلوب يقولون من المخاطر التي يمكن أن يقع فيها الإنسان قضية المباحات. كيف يقع في المخاطر مع أنها لا تحاسب عليها لا لك ولا عليه؟ قد يكفي في التوسع في المباح أن يكون على حساب النوافل. أنت في المباح تغفل عن كثير من النوافل التي تقربك من الله تبارك وتعالى، فالاستغراق في المباح ربما جعلك تدخل في مساحات مقاربة من المباح، وهذه المساحات إما أن تكون من المكروه تنزيها ثم يدخل في المكروه تحريما، أو يكون من المحبوب من المرجوح ثم من الراجح، لأنهم مأمورون بكتب كل قول وفعل. المعنى الآخر أيضا يمحو الله الدنيا ويثبت الآخرة، هذا معنى إطلاقي عجيب، يعني يمحو الله ما يشاء، يمحو هذه الدنيا كلها من أول الآخرة، وماذا؟ قال يثبت مكانها الآخرة. لكن إذا ثبت في الآخرة تثبت إلى بديل، الآخرة لا تثبت إلى بديل. دلتنا النصوص والحقائق كلها وكل الرسل عليهم السلام على أن هذه الدنيا مرحلة، مرحلة من مراحل الوجود، يمكن أن يدخل فيها أو ندخل بهذا. يمحو الله ما كنت عليه من أجل حيث ينتهي حنيحة بعد ذلك، ثم يدخلك الله عز وجل في دار ثانية هي عالم البرزخ. أو وهذا معنى آخر أيضا، يمحو بعض الخلائق، ومن هنا ما يمكن أن يرصد بين حيوانات. والله هذه الحيوانات انقرضة، يمكن أن يكون حيوانات انقرضة، ما المانع من هذا؟ يعني يمحو الله عز وجل وجودها لينشئ حيوانات أخرى. قال يمحو بمعنى يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضا من الأناسي، وهذه أجيال لاحقة. يعني أنت لو نظرت إلى الوراء من 200 سنة ما في ولا واحد ممن كانوا يعيشون من قبل 200 سنة، وهكذا بعد 100 سنة ما أظن أن أحدا سيكون بعد 100 سنة. إن شاء الله ربي بكرمكم بألف سنة، ما في مشكلة عندنا على الإطلاق. العجيب أن هناك برنامج كان فيه دراسة عن المعمرين، وما في معمر غلط صراحة، المعمر هو الله على فكرة، أقصد بالمعمر هو الله، يعني هو الذي يجعل ذا العمر عمره طويل، يعني هو الذي يطيل العمر، المعمر الذي يعطي العمر، يعطي العمر. أما أنت معمر، معمر يعني أعطاك الله عز وجل العمر، شهوة كانت حقيقة وهي فارغة. بعد ما تابعت أنا الموضوع كله وعم يتكلموا أنه في دراسات أنه هؤلاء لماذا تطول أعمارهم 110 115 سنة 116 سنة 90 98 أحيانا تجتمع الأسرة الصغار مع الأجداد الأجداد الأجداد تمجد إلى فوق. اشتهيت شهوة أن يذكروا أن طول العمر ليس مقصودا لذاته، خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن هذه الشهوة ما تحققت طبعا. لماذا؟ قال لأن هؤلاء الذين يبحثون ما يبحثون بناء على نظرة تستوعب هذا الوجود اللي يطول عمره، مع أنه عم بيمشي بصعوبة وحتى عم يأكل بصعوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد تعوذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرذل العمر. لكن بصراحة هؤلاء لم يكونوا قد وصلوا أرذل العمر، لأن الذي يصل إلى أرذل العمر هو الذي يكنس من تحته، وهو مشكلة بصير ثقيل حتى على أهله. لكن في صورة عامة، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الموت راحة لي. أنا ما أريد أن أزداد معاصي، ما أريد هذا والله، أنا أريد أن أزداد طاعة لله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أنفسنا أمام يمحو بعض ويثبت بعض من الأناسي وسائر الحيوانات والنباتات وصفاتها وأحوالها. وقال الحسن رضي الله عنه ذلك في أجال بني آدم. طبعا من المتفق عليه الثابت أن الرزق والأجل والأجل ثابتان لا يتغيران في علم الله، قلنا لا يتغيران في علم الله تبارك وتعالى، لكن هناك ارتباطات كما مر معنا بين الأجل وبين صلة الرحم، بين الرزق وبين صلة الرحم، أو بين الرزق وبعض الأعمال الصالحات التي جاء شريعة الله عز وجل تحفز عليها. من أحب أن يسأله في أثره أو يصف له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الجسيم. هل الأجال محتومة؟ 100% محتومة، لا تزيد ولا تنقص في علم الله. حينما تسمع لا تزيد ولا تنقص يعني في علم الله عز وجل. يكتب الله سبحانه ليلة القدر أجال الموتى، ليلة القدر من شؤونها، هي شؤون لكن من شؤونها أنها الليلة الفاصلة بين ما سبق وما يلحق، كأنما هي بداية عام حيث الليالي. فيكتب أجال الموتى في السنة القادمة، فيمحو أناسا من ديوان الأحياء ويفتهم في ديوان الأموات حتى يأتي الأجل، فإذا به يرحل إلى الله جل جلاله. وقيل لا، هذا قيل للتضعيف، لكنه أيضا داخل في هذا الأصل، شريطة ألا تخطئ فتظن البداء على الله، لا تخطئ فتظن أن التغيير والتبديل إنما في علم الله عز وجل، لأن الله عز وجل ثابت، تعلق علم الله عز وجل بالأجل قبل الزيادة وبعد الزيادة، ففي علم الله لا يتغير هذا على الإطلاق. الذي يتغير قلنا ما علمه الله عز وجل الملائكة. المحور إثبات عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. طبعا الخطورة هنا حينما قال المحور إثبات في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، نحن أمام حقيقة، هذه الحقيقة تقول لنا بملء فيها هذه ثابتة، الرزق ثابت والأجل ثابت والسعادة ثابتة، السعيد سعيد من الأزل والشقي شقي من الأزل، فكيف يقال المحور الإثبات يدخل في الثوابت الأمور الثابتة؟ المسألة بمفتاحها، افتح المسألة تجد نفسك أمام ما يتعلق بما في اللوح المحفوظ وما أوكل الله عز وجل إلى الملائكة من قضية الآجال ومن قضية الأرزاق ومن قضية السعادة والشقاء. إن فعل كذا فإلى شقاء وإن فعل كذا فإلى سعادة، هذه يمكن أن يدخل عليها ما جاءت النصوص تدل عليه. أما ما يتعلق بالسعيد الذي هو داخل جنة الله عز وجل، هذا في علم الله من الأزل. ما يتعلق بالشقي الذي يعلم الله عز وجل أنه يشقى شقاوة الأبد بصرف النظر عن ما يعتور، عما يلابس، عما يلامس، هذا المعنى. قال ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وكانوا يتضرعون أن يجعلهم الله عز وجل سعداء. أنا ظني حينما يلهج الله عز وجل لسانك بأن تسأل الله عز وجل أن يجعلك من السعداء، أنت فعلا أخبرني أن الله عز وجل قد حرضك، بمعنى قلبك امتلأ خوفا من الشقاء فأقبلت على الله عز وجل بالدعاء سواء امتزج بالدموع أو لم يمتزج. أنا بشرك من الآن لأن الله ما يريد السرى، هذه علامة واضحة من علامات السعادة. إذا كنت أنت مهتم بقضية السعادة مع ذلك أنك تعمل لها، ومن هنا إذا استجاب الله عز وجل دعاء من دعا الله عز وجل أن يثبته من السعداء، أنا أقول له إذا استجاب الله عز وجل له، هذا ليس افتئات على الله وإنما هذا لون من ألوان فهم النصوص، وأرجو الله عز وجل أن يكون هذا الفهم صحيحا. أنا أقول لك إذا استجاب الله عز وجل لك، قال إذا استجاب الله عز وجل له حينما سأل الله عز وجل أن يجعله من السعداء فإنه يسدد خطاه على الصراط المستقيم. إذا بعد الدعاء حفظ الله عز وجل عليك جوارحك، أتظن بأنه يحفظ الله عز وجل عليك جوارحك ويعذبك؟ إذا كان الثواب والعقاب يترتبان على السلوك، وإذا كان السلوك نظيفا، إذا كان السلوك ربانيا، مع ذلك أن الله عز وجل قد استجاب لك ذلك. ومن هنا العمل بطاعة الله عز وجل خير وقاية من الضلال. التصور الصحيح يعني أن تكون على ما جاء عن أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، أن تنأى عن البدع الضالة، لأن من انطوى صدره على بدعة ضلالة كل ما يخشى عليه أن يختم له بسوء الخاتمة، لأنه سيصدم. وقد ذكر العلماء أسباب الشقاء عند خاتمة الحياة، كيف يخرج على غير إيمان والعياذ بالله عز وجل؟ قال لأن صدره قد انطوى على أمور قبل ذلك، ينبغي أن ينظف ذاته، ينظف قلبه، يصحح تصوره، يسدد سلوكه. قال أبو حيان، طبعا أبو حيان من علماء هذه الأمة، له تفسير في ما يتعلق بنقله المحو والإثبات عام، قال كلام والعلماء فهموا من كلامه فهما. نختم بعدما نذكر كلامه وما علق عليه العلماء على كلامه. قال إن صح شيء من ذلك، يعني إذا صح ما نقل عن السلف الصالح أن المحو والإثبات يدخلان في الرزق والأجل والسعادة والشقاء، إذا صح ذلك ينبغي تأويله. لماذا قال ينبغي تأويله؟ قال لئلا يصطدم مع ما استقر لدينا من تصور يمثله اعتقادنا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه ذرة، وأنه علام الغيوب من الأزل، وأن علم الله عز وجل لا يتغير، وأن الله عز وجل لا يفاجأ. بكثرة كلمة لا يفاجأ واضحة تماما. نحن نفاجأ حقيقة، نحن لا ندري ما الذي سيكون، ومن هنا قد يكون لنا رسوم معينة فإذا بنا نفاجأ بخلاف هذه الرسوم، يعني تطورات معينة فإذا بنا نصطدم، نقول فلان فعل ذلك، أنا ما أتصور لأنه أنا كنت أظن أنه سيكون على غير هذه الحال. ولما قال ينبغي تأويله، النقطة المهمة جدا وهذه من الدلالات على دقة العلماء بالتناول، أبو حيان يا ترى هنا نفى أم أثبت؟ قال هو أثبت حقيقة لكن مع التأويل، هو ما نفى، وإن كان قال إن صح شيء من ذلك، ربما تشبث متشبث فقال قوله إن صح يعني مو صح ما صح، لأنه إن تفيد تشكيك مو إذا صح، قال إن صح شيء من ذلك ينبغي تأويله. لماذا يا أبا حيان؟ قال فمن المعلوم، أجاب خاصا مباشرة، قال من المعلوم أن السعادة والشقاوة والرزق والأجل لا يتغير شيء منها، نحن نعتقد هذا لا يتغير شيء منها، وهذا ما روي عن ابن عباس حيث قال إن الله يمحو ما يشاء من أمور عباده ويثبت، إلا ابن عباس يقول إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنها لا محو فيها. اعتمد أبو حيان على قول ابن عباس حيث استثنى السعادة والشقاوة من المحو والإثبات. إذن كأنما يريد ابن عباس أن يبين لنا أن القضية حينما تثبت ما ترجع بثبوتها على علم الله، هذا هو الذي يريده. وذلك الشيخ محمد رحمه الله علق على قول أبي حيان بقوله إنه لم ينفي ما جاء عن السلف من أخبار المحو والإثبات، بل وقف منه موقف المتأول على تقدير صحته كي تنسجم مع غيرها من القواطع. وهذه مهمة العلماء، حينما يأتينا النص ويكون من القواطع ونعتقد مضمونه، ويأتي نص آخر ربما يغبر عليه يعكر صفوه، ربما نقول له لا تعكير، هذا في اتجاه وهذا في اتجاه. ولعل المثل القريب جدا والواضح أن الله عز وجل أثبت ونفى في مثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما الذي أثبته للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نفى الله تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، نص واضح. في نص آخر يقول الله تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا أثبت الهداية هناك نفاها. لا يمكن أبدا أن يكون من في عين المثبت، لأنه لا ينفي في في في مكان ويثبت في مكان آخر، ولا يكون هذا من التعارض أو التناقض، هذا يلغي بعضه بعضا. إذن اختلف المناط، اختلاف المناط يعني معنى الهداية المنفية غير معنى الهداية المثبتة. معنى الهداية المثبتة أنه يدل عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي أي ترشد تدل، وقد في إرشاد والدلالة، هذه من مهمة الأنبياء ومن سار على طريقهم. أما الهداية بمعنى خلق الهداية في القلوب، هذه لا يستطيع لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول صلى الله عليه وسلم من خلق الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق ببقية ما بقي بين أيدينا مما يتعلق بقضية الأدعية والتقرب من الله تبارك وتعالى، قال الأوزاعي ينظر الله عز وجل إلى الجنة سحرا كل ليلة، وظني أنه هنا هذا النظر دائم الآن، لأن كل ينظر الله عز وجل إلى الجنة سحرا كل ليلة. هل السحر ينقطع عن الأرض؟ قال السحر لا ينقطع عن الأرض. هل الفجر ينقطع عن الأرض؟ الفجر لا ينقطع عن الأرض. هل شروق الشمس ينقطع؟ لا ينقطع. الشروق مستمر والغروب مستمر والسحر مستمر ودورة الأرض حول نفسها يتشكل منها آيات الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. وقال: رب المشرقين ورب المغربين. وقال ربنا تبارك وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فكل لحظة في شروق وغروب، وهناك مشرقان ومغربان، مشرقان من جهة الشرق وهذا عام في كل كرة أرضية، حيثما حللت هناك مشرق للأرض التي أنت فيها هناك مشرق. أما المشرقين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف فهذا أيضا من الأمور الجغرافية أو الفلكية التي نراها. هنا قال: ينظر الله عز وجل إلى الجنة سحر كل ليلة فيقول: ازدادي طيبا إلى طيبك قد أفلح المؤمنون. ازداد طيبا إلى طيبك قد أفلح. معنى ذلك أن نعيم الجنة في ازدياد مستمر واضطراد في هذا الازدياد. وعن إبراهيم التيمي في قول الله عز وجل حكاية عن يعقوب عليه السلام، ماذا قال يعقوب لأبنائه حينما سألوه أن يستغفر الله عز وجل لهم؟ قال: سوف أستغفر لكم ربي. لما قال سوف بمعنى في المستقبل، قال العلماء إنما أخره إلى وقت السحر، فوقت السحر قائم عندك وعليك أن تطرق باب الله تبارك وتعالى المفتوح. أنت الذي ينبغي أن تفتح قلبك لهذا الباب المفتوح. فإذا ما طرقت باب الله عز وجل المفتوح متى في السحر؟ كل سحر كل سحر. والحديث صحيحة في هذا المجال. قال أبو سعد المصنف الكتاب رحمه الله: رأيت بعض مشايخ الحرم كان يكثر الصلاة بالليل صلاة صلاة، فإذا كان وقت السحر نادى بصوت حسن وأنشد: يا رجال الليل ما أجملكم، بأبي أنتم وما أحسنكم. وروي أن أم سليم قالت: يا بني لا تكثر النوم، والله دي أم صالحة. نعم، يظهر أنه ما له علاقة بالتوجهات المعاصرة فيما يتعلق بالمرأة. وروي عن أم سليم قالت: يا بني لا تكثر النوم، فإن كثرة النوم تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. معنى الغنى إذا بدك أنت تروي طائلة بدك قوة اقتصادية غدا يوم القيامة، وهناك القوة الاقتصادية حقيقة. عليك أن تطرق باب الله عز وجل في هذه الأوقات المباركة. قالت: يا نائما والخصوب توقظه، من كان يخشى المعاد لم ينم. من كان يخشى المعاد، وطبعا حتى تكون نسبة الخشية صالحة لابد من أن تقلق. يعني لو افترضنا أنه كان من أولئك الذين يصابون بالنوبة القلبية لا سمح الله، وقد عير الساعة كل كذا ساعة في جنوبه، والطبيب قال له: إذا جاءتك النوبة مباشرة ضع الحبة تحت لسانك، النوبة ستأتيه الساعة 3:30 من الليل. ظن أنت بينام هو؟ والله ما بينام، مع أنه هي نوبة قلبية. خلاصتها قمتها أن يغسلوا ويكفنوا ويأخذوا على القبر. هاي أكثر شيء، في أكثر من هذا الذي أقوله؟ ما في أكثر منه. إذا ينبغي أن يكون القلق معمر للقلب بدليل تغيير السلوك. أما أنا أخاف، والله مبين عليك أنه خايف، فعلا خايف عم ترتجف. قال: ينبغي أن تكتشف من الباطن. ومن هنا قال: من كان يخشى المعادة لم ينم. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا دخل الشتاء، والله شتاء رائع، شتاء ليل طويل، الصيف ليل قصير، الليل الآن نحن ننفض وإذ المؤذن يؤذن صلاة الفجر. هنا قال: إذا دخل الشتاء يقول: يا أهل القرآن، طال ليلكم لصلاتكم وقصر نهاركم لصيامكم، فاغتنموا موسم موسم أسهم. وقيل لوهيب بن محمد: ألا تنام؟ قال: وكيف يأخذني النوم مع عجائب القرآن؟ كل واحد له حالته مع الله. وقال وهب بن منبه: إن أحب بني آدم إلى الشيطان، طبعا هنا نعطينا العكس تماما، أكثر بني آدم منزلة عند الشيطان، أعلى منزل لبني آدم عند الشيطان. الشيطان يحب بني آدم من يحبه؟ قال الأكول النؤوم، الأكول النؤوم، فنادق مطاعمه. وعن ثابت البناني قال بلغنا أن لله تعالى ملائكة معها ألواح من فضة وأقلام من ذهب. وطبعا حينما يروى ذلك أولا ينبغي أن يكون معتمدا على نقل، لأنه ما أدري ما الذي مع الملائكة. ثانيا لا تنزل فضة الملائكة وذهب الملائكة على الفضة الذي تعرفها والذهب الذي تعرفه. قال يكتبون قواما الليل وختاما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، وكان قيام الليل في حقه كان فرضا عليه أفضل الصلاة والتمجسين. وحينما كان يتحرك صلى الله عليه وسلم من الليل كانت له أدعية معينة. فلما نجد مسلما اليوم يدعو بها، إذا تقلب في جراشه صلى الله عليه وسلم كان يدعو تقلب، لأنك إذا دعوت بها ما تستطيع تنام بعد ذلك وأنت بدك تنام. يقول هنا عن طاووس عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، معنيين، ولك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، كله توجه إلى الله جل جلاله مع معرفتين والتسيعة الأرجاء بالله تبارك وتعالى، حيث إنه حينما يسجد إلى الله عز وجل ما أسند أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض، لك ملك السماوات والأرض، اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا ولك حكمنا، فهذه كلها من توثيق العلاقة بينك وبين الله عز وجل على أنك أنت العارف وهو المعروف سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافة عبيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.